الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس. خيار العيب، خيار الغبن. الغبن انتهى. نعم، مجلس بشرط الغبن. نعم، الغبن انتهى. مجلس لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، الرابع. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. تدليس شبيه بالتلبيس. التدليس هو إخفاء العيب وإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني يرجع إلى الغش. التدليس يرجع إلى الغش. قالوا إنه مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، فالذي يدلس السلعة يخفي ما هي عليه. قالوا تظهر بالأمثلة كتسويد شعر الجارية. الجارية المملوكة التي يعني معدة للبيع، يسود البائع مالكها، يسود شعرها لتظهر إنها يعني قد يكون شعرها أشهب فيسوده، أو وتجعيده يعني دهنه بشيء يظهره شعرا جعدا قويا. هذا تدليس. الإماء، معلوم أن الإماء يعني مثل سائر الأموال يبعن ولهن أسواق يبعن به، يبعن فالبائع للأمة يعمل على ترويجها، على ما يروجها ويرفع من ثمنها ويرغب الزبائن الراغبين فيها، ومن ذلك تجميلها. يمكن وليس هذا محصور على ما ذكر من المثال، تسويد شعر الجارية وتجعيده، يمكن دهنها بدهانات المكياجات أشياء. تجملها لناظرها لتزداد رغبته فيها. يقول المؤلف: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى آلة الطحن، والرحوات أنواع. الرحى التي عندنا ونعرفها عبارة عن حجرين، يعني أحدهما فوق الآخر ومعمول له طريقة إن الأعلى يدور، فيحصل بذلك طحن الحب بين هذين الحجرين. هل لا فيه نوع آخر؟ يعني الآن الرحى تحرك، اللي عندنا تحرك باليد، لها مقبض وتحرك، لكن هذه لا، الرحى يحركها الماء، يصير فيه ماء إذا تحركت يدرج. ويمكن أقدر أشبهها بما تعرفون من هذه المولدات الكهرباء التي تكون تركب على النهار، تعتمد على إيش؟ على ضغط حركة الماء وهو ساقط من العلو، يحرك الجهاز، يحرك المولدات، يعمل لها طريقة بحيث أنه ينزل الماء فيحرك، يديره بسرعة. هذا الغشاش يعرض الرحى ولكنه يجمع الماء الذي يحركها، يجمعه ويخليه يجتمع. فإذا جاء الزبون أو الراغب عند العرض يرسل الماء عند العرض فتدور دورانا قويا كجمع ماء الرحى، يجمعه يجتمع، وإرساله عند عرضها لتظهر أنها تتحرك بقوة وتطحن طحنا جيدا. مثال من الواقع يعني. ولا ينحصر التدريس بهذه الأمثلة الثلاثة، بل يمكن في كل وقت لكل سلعة ما يناسبها من ذلك من التدريس. ومن صور التدليس ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع تمر فأدخل يده صلى الله عليه وسلم يده في التمر فوجد بلة فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته المطر. قال هل جعلته فوق الطعام حتى يعرفه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا دلس لأنه جعل الطيب والنظيف وما في بلل ولا أصابه ماء جعله فوق والمبلول تحت. وهذا ما يفعله باعة الأطعمة الآن كثيرة، تعرفونه من تجاربكم، جنط الزين فوق والردي، ويتعمدون الردي تحت والزين فوق، ويظهر طرق التدريس كثيرة ما لها حصر، طرق التدريس. فإذا تبين للمشتري إن السلعة مدلسة فله الخيار، يعني لأنه وجد على خلاف وجد شعر الجارية ما هو أسود، السواد هذا مؤقت صبغة آنية، الرعى هذه ما هي كما عرضت. الماء الذي يعني يحركها ليس كما حصل، لا ضعيف، هو ما يحصل التحريك القوي إلا إذا جمع الماء، إذا جمع ماء وأرسله عند عرض يتحرك فيكون البائع إذا تبين له حقيقة الأمر أو اشترى طعام مثل ما في الحديث وجد يعني ظهر له أنه طيب ونظيف وسليم ثم تبين له أنه على خلاف ما هو عليه. وأصل التدليس ما جاء في حديث المصرات كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تصرية الإبل والغنم. والتصرية هو جمع اللبن ويسمى ذلك التحفيل، وتسمى مصرات ومحفلة وهو أن يجمع اللبن وحتى يمتلئ الضرع، يعني يتركها يومين ثلاثة ما تحلب، ثم يعرضها وضرعها ممتلئ بالحليب، فيظن الذي لا يحقق أن هذا لبن معتاد، فإذا هو لبن يومين أو ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اشترى بهيمة صريت أو غنما أو مصر، فمن اشترى المصرات فحلبها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاع من تمر، صاع من تمر بدل الحليب الذي حلبه لأنه استهلك، فإذا ردها يردها وصاع من تمر، وإن أمسكها فله ذلك دون، يعني دون أرس، هو بالحديث الصريح في التخيير، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. وتقييد الخيار بالثلاث لأن في هذه المدة تتبين الحقيقة، حلبها الأول ما يدري تماما، فإذا بقيت عنده يوم يومين ثلاثة تبين حقيقة حالها، هل لبنها بهذه الكمية ولا لا، أن الأمر فيه تمويه. فالحديث نص صريح في خيار التدريس، وهذا مثال من أمثلة التدريس، وما ذكره الفقهاء إنما هي أمثلة من الواقع العام، من الواقع العام. اقرأ المكان شوي. نعم. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. لا إله إلا الله، إشكال الشيء على الرحى. نعم. قوله وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، هذان شيئان لكنهما شيء واحد في الواقع، وذلك بأن يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع. والرحى كيف يكون لها ماء؟ هناك أرحية تدور على حسب جريان الماء. هناك أرحية. أرحية. نعم. جمع رحى. نعم. تدور على حسب جريان الماء، فيجعل صاحب الرحى سدا ينحبس به الماء، فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا سريعا، فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن، فهذا من التدليس لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه وهو خال منه. طيب بعده. نعم. هل مشكال الشيخ؟ نعم. فإذا قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا. نقول: تجعل عجلة، أي بكرة لها ريش يضرب. لها ريش بالضبط، المثال اللي ذكرته يمثل يعني هذه الصورة القديمة، والحديدة هي مولدات الكهرباء التي تتحرك يعني على ما على جريان الأنهار وجريان الماء من السدود. هذا مثال واقعي معروف. طيب بعده شو الشيء؟ واقتصار المؤلف رحمه الله على هذه الأمثلة الثلاثة، تسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذه فقط، بل هذه أمثلة، والضابط ما ذكرناه وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها، ومن ذلك تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أي جمع اللبن في ضرع البهيمة وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن. هذا صفة التصريح، يربط يربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع، فإذا جلبها يربطه لئلا تحل. نعم. فإذا جلبها في السوق ورآها المشتري ظن أن هذه عادتها وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها، فإذا وقع هذا من البائع أعني هذا التدليس، نقول إما التصرية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحكم الله عز وجل، قال ومن ابتاعها بعد، أي بعد التصرية، فهو بالخيار إن شاء أمسكها. أولا لا تصر الإبل والغنم، ماذا يفيد؟ يفيد التحريم، يحرم تصرية الإبل والغنم والبقر، البهائم التي تحرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية لأن لما فيه من التدليس، إذا التصرية حرام، يبقى ما يترتب بعد ذلك. نعم. قال ومن ابتاعها بعد، أي بعد التصرية، فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي رواية وهو بالخيار 3 أيام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام، إن شاء أمسك وإن شاء رد، وجعل 3 لأجل أن يستقر اللبن، لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة، فإن شاء أمسكها بلا أرش، لأن الحديث أمسكها بلا أرش يعني إن شاء أمسكها على ما هي عليه دون أن يأخذ عوضا، الأرش هو العوض كما سيأتي له تعريف خاص، فيمسكها بلا أرش وإن شاء ردها وصاع من تمر. نعم. قل إن شاء أمسكها بلا أرش لأن الحديث ظاهر في ذلك، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلا لأنه يريد عين هذه البهيمة، أو يرتفع السعر في أثناء هذه المدة فيختارها ولو كان لبنها قليلا، لكن إذا قال أنا أريد أن أردها فنقول لا بأس ردها ورد معها صاعا من تمر، وحينئذ يرد علينا مسائل. الأولى، هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ لا، عن اللبن الموجود حين العقد. الجواب، هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد، لأن اللبن الموجود حين العقد ملك للبائع، أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري، وقد سبق أن نماء المبيع المنفصل للمشتري. أن نماء المبيع المنفصل للمشتري. الثانية، لماذا قدره بصاع وقد يساوي أكثر من صاع وقد يساوي أقل؟ الجواب، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع قطعا للنزاع، لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع فيقول البائع اللبن فيها كثير والمشتري يقول اللبن فيها قليل، فقطعا للنزاع قدره النبي صلى الله عليه وسلم وقومه للأمة إلى يوم القيامة. الثالثة، لماذا لم يقل صاعا من طعام وجعله كالفطرة من البر أو الشعير أو الزبيب، بل قال صاعا من تمر؟ الجواب، لأن التمر أقرب ما يكون شبها إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة وغذاء، والتمر كذلك، فلو أنك أردت أن تشبه بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب وكله يؤكل ويشرب طريا بدون وبدون يعني لا يحتاج إلى عمل، أن يتغذل الناس باللبن دون أن يعملوا له عملا ليصلح. أما مثلا طبخ اللبن هذا نوع من التفنن في الطعام والشراب، وإلا اللبن صالح يحلب من ضلع البهيمة ويشرب ويتغذى به تماما، والتمر كذلك، هذا يعني من استنباط أهل العلم لبيان حكمة الشريعة، إن الرسول لما قدره صاع من تمر، تمر عينا من تمر، فاستنبط العلماء إن هذا التناسب بين اللبن الذي أخذه المشتري عندما يريد معرفة الحقيقة وقد استهلكه على البائع فيرد البهيمة وصاعا من تمر عوضا عن الحليب الذي حلبه. نعم نعم. لكن اللبن والتمر متقارب وكله يؤكل ويشرب طريا بدون كلفة وبدون طبخ. مسألة: إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه؟ الرابعة: لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال للبائع: أنا حلبت صاعا من اللبن أو نصف صاع من اللبن وهو موجود الآن، أرده عليك بعينه، فهل نقول إنه يجب على البائع أن يقبله لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول إن الشرع ورد بتقديره من التمر فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ الجواب نعم. الجواب: بعض العلماء قال إذا رده بحاله لزم البائع أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه، لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه. وقال بعض العلماء: يعني فيقال إن ذكر العوض وتعيين الصاع من تمر خرج مخرج الغالب، هذا مسلك لبعض أهل العلم، يتأولون ويجعلون وينظرون إلى الحكمة، ما دام المراد تعويض البائع عن الحليب الذي كان موجودا في ضرع البهيمة قالوا إذا رده بعينه، حلبه الآن وتبين ان يعني افرض انه حفظه في الثلاجه وثم تبين له انه ليس هذا حليبها المعتاد فرده عليه، والثلاجه والحليب يعني يحفظ في الثلاجات الان في عرف الناس، فاذا رده بعينه لزمه اخذه، لان هذا ماله الذي كان في ضرع البهيمة. أعد الكلام الشيخ. نعم. الجواب: بعض العلماء قال إذا رده بحاله لزم البائع أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه، لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه. وقال بعض العلماء إنه لا يجبر على قبول اللبن، لأنه باع اللبن متصلا بالبهيمة وفصله المشتري، فكان عرضة للحموضة والفساد، والتمر جنس عينه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتعداه، وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب. نعم، هذا منزع الظاهرية وهو أنسب، وذاك احتمال واجتهاد، التقدير الأول مع الاجتهاد، وهذا نص، فلا عدول عن النص، عن مدلول النص إلى حكم يعني مصدره وأصله الاجتهاد. نعم. قال الشيخ: وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب، لو لم يكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافيا، فيقال للمشتري إذا أراد أن يرد اللبن يجب أن ترد صاعا من تمر، كما أن البائع لو أراد الحليب قال أعطني الحليب الذي حلبته وهو عندك الآن لم تشربه ولم تتصرف فيه، وقال المشتري أبدا أعطيك صاعا من التمر، أيهما يقبل؟ الجواب: يقبل قول المشتري أن يرد الصاع من التمر، إذن يقبل قول من قال أرد الصاع، لأن البائع ربما يقول للمشتري أعطني اللبن الذي حلبت وهو عندك الآن، واللبن يساوي 3 آصع من التمر، والمشتري يقول لا أعطيك إلا ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن كل من طلب ما قدره الرسول صلى الله عليه وسلم وعينه فهو المقبول. الخامسة: إذا كان اللبن لا قيمة له شرعا، كما لو اشترى حمارة مصراة، فهل يرد صاعا من تمر؟ هذا سؤال جديد، هذا شوف عجيب والله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللبن ما حاجة المشتري للحمار باللبن، حتى قد ينظر فيه إلى ولدها، إذا صار لبنها غزيرا يعني كان ذلك أعظم أثرا في بناء الجحش، جحشها وولدها الصغير، فلعل هذا. ولكن الرسول إنما ذكر الإبل والغنم بناء على ما هو الغالب، ولا كذلك البقر والحمار بالقياس المعنوي، لأن لبن البهيمة لبن الحمار مقصود لولدها، فإذا كان لبنها غزيرا كان له أثر في بناء ولدها الصغير، وإذا كان يسيرا كان هذا سببا يحتاج إلى أن يقوم المالك يقوم يعني بغذاء أو بزيادة غذاء للجحش الصغير. أذكر كلام الشيخ وش يقول. الخامسة، إذا كان اللبن لا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا، نعم، كما لو اشترى حمارة مصراة فهل يرد صاعا من تمر؟ وذلك إذا قال المشتري أنا عندي أتان صغير واللبن أتان نعم أتان الأتان هو أنثى الحمير أنثى الحمر نعم نعم أنا عندي أتان صغير واللبن هذا وإن كان ليس له قيمة بالنسبة للآدمي لأنه حرام، لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة، فيقال إن هذا ليس له قيمة شرعا فليس له عوض، ولكن ما دام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصراة فلك الرد بس. أنت يعني له الرد ولا يحتاج لتعويض. نعم نعم. الخامس خيار العيب. الخامس من أنواع الخيار خيار العيب، يعني كل الإضافات هذه من إضافة الشيء إلى سببه. بعض هذه الخيارات مأخوذة من أصول من نصوص. خيار المجلس جاء فيه نص البيعين بالخيار ما لم يتفرق. خيار الشرط مأخوذ كذلك من الحديث المعروف المشهور المتفق على العمل به، المؤمنون على شروطهم. وخيار الغبن مأخوذ من الأحاديث الواردة في تحريم أسبابها، أسباب الغبن كالنجش وتلقي الركبان. فتلقي الركبان هو سبب للغبن لا أنه الغبن. ونص النبي عليه الصلاة والسلام أن من تلقي إذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين، والغالب أن هذا إنما يكون إذا غبن، أما إذا كان قد باعه بسعره فلا أحد يطلب الفسخ، هذا هو الأصل. بقي مع خيار التدليس علمناه وأصله حديث المصرات. خيار التدليس أصله حديث المصرات، هذا هو دليله من السنة الصحيحة. نعم. الخامس شركات الألبان الآن تضع اللبن اللي تاريخه جديد في آخر الثلاجة والقديم في أول الثلاجة، هذا ما هو من التدليس؟ يعني حتى يكون أقرب للمشتري. لكن هذا فيه كتابات، أقول فيه في كتابات تعرف بالجديد والقديم، لكن لا يجوز لصاحب البقالة أو البائع أن يقرب هذا يعني تمويها على المشتري الذي ليس عنده معرفة بمسألة التواريخ فيأخذ مما يليه. لا، يجب أن يبين للمسترسل الذي لا يحسن، يقول هذا وجرت يعني الآن الناس يقولون هذا منين من حق اليوم حق أمس، يعني فيها الآن احتياطات والشركات تضع يعني التواريخ الآن كتابية، ويضعون الابتداء والانتهاء فيه، يعني إجراءات حسنة لقطع الطريق على الغشاشين. لكن كونه يروج من الغش أن يخلط القديم، يخلطه خلط، يمكن أن أو يضع الجديد فوق والقديم تحت، وهذا يشتري المجموعة على أنها كلها جديد. هذا من التدريس الله. نعم نعم. الحاشي يقول: واختيار الشيخ أنه يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته، لأن التمر غالب قوت الحجاز بالذات. هذا من الاجتهاد الذي له وجه. إذا كان في بلد لا يأكلون التمر ولا يعرفون التمر، الشيخ لفت الانتباه إلى هذا، الشيخ محمد بن عثيمين أشار إلى شيء من هذا. نعم، إيش في هذا الكلام؟ هذا اللي قرأ عبد العزيز. شيخ الإسلام في الإنصاف مع الشرح الكبير وكشاف القناع، يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوت بلده، لأن التمر غالب قوت الحجاز. هذا هو يعني شيخ الإسلام والشيخ محمد. لا هذا كشاف، لا لا لا، أنا قلت إن الشيخ محمد أشار إلى شيء، قال إذا مثلا لم يوجد التمر فإنه يقوم مقامه ما كان من غالب قوت البلد. ونقول حتى إذا وجدت، يعني إذا كان التمر ليس يعني غذاء فهو كعدمه. نعم نعم. الخامس هو خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. هذا الخامس من أنواع الخيار، ما كان سببه عيب السلعة، العيب الذي في السلعة، السلعة فيها عيب. قالوا في ضابط العيب الذي يوجب الخيار ما ينقص به قيمة المبيع، ما تنقص به قيمة المبيع. هذا ضابط جيد تندرج فيه جميع العيوب بأنواعها وأفرادها. فمن باع سلعة ووجد فيها المشتري عيبا ينقص، يوجب نقص المبيع. وأعتقد كل ما يسمى عيب فإنه ينقص، كل ما يسمى عيب فإنه ينقص. فقولهم وهو ما تنقص به قيمة المبيع، يعني هذا شرح ليس للاحتراز، هذا كما يقال صفة موضحة ليست صفة مؤسسة، يعني احترازا من عيب لا ينقص به المبيع. فمن كان فكل ما ينقص به المبيع فهو عيب، وكل عيب فإنه ينقص قيمة المبيع. نعم قال. الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش. هذه أمثلة للعيوب، وهي لا تحصى. عيوب المبيعات لا تحصى، هي أنواع. والآن هم طبقوا هذا المثال، طبقوا أمثلة العيوب في نوع من المبيعات في الرقيق. نعم ايش يقول؟ يقول وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه كمرض. الآن الأمثلة كلها يظهر أنها كلها في الرقيق. جيد المرض صحيح في يعني في الرقيق والبهائم حق كمرضه. فالمرض عيب لأنه يفوت، إما أنه يخشى من تماديه فيؤدي إلى الهلاك، أو أنه يضعف الانتفاع به، يضعف الانتفاع بالرقيق أو البهيمة. مريضة، المريضة لا يحصل بها الانتفاع المطلوب، وقد يتمادى بها المرض فتهلك. فالمرض عيب بالاتفاق، اتفاق الناس. مرض الحيوان، الحيوان من الآدميين وغير الآدميين هو عيب تنقص به قيمة المبيع، فيثبت الخيار للمشتري كمرضه. نعم. كمرضه وفقد عضو أو سن، أو فقد عضو أو سن أو زيادتهما، أو زيادتهما. فقد عضو يعني مقطوع اليد، مقطوع بعض الأصابع، مقلوع بعض الأسنان، يقول كفقد عضو أو سن أو زيادتهما، يكون فيه إصبع زائد، هذا عيب، شوه منظر الإنسان. زيادة الأصابع عيب ظاهر، كذلك زيادة السن، سن راكب على السن الآخر، هذا يشوه المنظر كذلك. هذه أمثلة معقولة، وكما قلنا إن العيوب ما لها حد، وما يذكرون ما هو إلا أمثلة مما هو معروف ومشهور، كنقص عضو أو سن. نبه الشيخ عندكم إن عطف السن على العضو للتغاير بينهما، لأن السن لا يقال له عضو، فكانوا دقيقين في العبارة، لم يكتبوا بقولهم عضو يستغنون ويدخلون السن، لا، ميزوا وأفردوا العضو عن السن لتغايرهما. والله سبحانه وتعالى قال في القصاص: النفس بالنفس، العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. نعم، كفقد عضو. نعم. نعم، وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، أو زيادتهما. نعم. وزن الرقيق وسرقته، وزن الرقيق يعني كون الرقيق يزني، هذا عيب، أي عيب، يعني العيوب تختلف. الزنا في الرقيق عيب عظيم، دي يعني شرعا وعرفا، شرعا وعرفا، وفي باب يعني كذلك التجارة. لكن بعض العيوب اللي هي عيوب شرعية قد لا تكون عيوبا عند قوم، لكن الزنا عيب عند الناس كلهم. لكن مثلا ما يصلي العبد، ما يصلي، هل هو عيب عند كل أصحاب التجارة؟ ها؟ لا، صلاته له، يقولون صلاته له. المهم احنا نريد للعمل يشتغل، لكن عند أهل العلم والإيمان عند المسلمين عيب كل ما يصلي. أي عيب؟ هل يعتبر عيب عظيم؟ فالعيوب تختلف باختلاف يعني أحوال الناس وأعرافهم ودياناتهم. نعم. وزن الرقيق. نعم. وزن الرقيق وسرقته كون سروق، كون سروق. زن الرقيق الغالب أنه لا يكون عيبا إلا إذا كان يعني عادة، الزنا له عادة، وهل يتبين إذا زنى مرة هل يلزم بائع الرقيق أنه يقول أنه زنى مرة؟ الظاهر أنه لا يلزم، عندي أنه إنما يكون إذا كان له عادة، أما كونه حصلت منه يعني نوع فلتة أو زلة، فالذي يظهر عندي أنه لا يلزم ذكره. ولا سيما إن هذا الجانب من الأمور التي جاء الشرع بإخفائها، يقول زنى إنه زنى في عمره أو فيما مضى منه. أما إذا كان من عادته فلا شك أن هذا عيب، عيب. أي عيب؟ وزن الرقيق وسرقته، يسمونه سروق، كثير السرقة. لكن كل سرق مرة أو شيء من هذا القبيل قد لا يعول عليه ولا يوصف بأنه سراق أو سروق. نعم. كمل كمل. نعم. وسرقته وإباقه. إباقه شراده، هذا عيب عظيم، كونه شرود دائما، دائما سيده يتابعه، لا يفلت، لا يفلت، دائما يهرب. الإباق هو الهروب، الإباق هو الهروب، كونه شرود أو هروب. يقال في البهيمة هروبها الشراد وشرود، ويقال في العبد يعني آبق، إذا هرب يقال له آبق، ويقال لهروبه إباق. وإباقه يقول، وسرقته وإباقه، وإباقه وبوله في الفراش. من العيوب كونه من عادة أنه يبول في الفراش، لكن لو أنه مرة في الزمان بال في الفراش هل هذا عيب؟ لا يكون عيب، إنما يكون عيب إذا كان عادة كذا دائما الفراش. وهذا يوجد في بني آدم في الشباب وفي بعض الطبع يبول بعض الناس حتى ولو كان كبيرا. انتهت الأمثلة؟ نعم. أحسن الله إليكم. في تعليق الشيخ السعدي قال، نقل عن الشيخ تقي الدين قال: الجار السوء عيب. اي والله، اي والله، له الخيار إذا شرى دارا جار سيء. اي نعم. ايش كيف جار السوء؟ الجار السوء هذا من حشك وعيب. نعم. نعم. خلص شرح الشيخ نؤجله لأنه كلام ما شاء الله طويل وتفصيلات. شو قول الشيخ؟ قل. نكمل. ما هو وجب الوقت؟ باقي ثلاث دقائق. نعم اقرأ اقرأ. نعم. سهل. قال الشيخ. نعم. الخامس. الخامس ومن أقسام الخيار قوله: خيار العيب. نعم. خيار مضاف والعيب مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه العيب، والعيب ضد السلامة. مثل خيار التدريس، خيار التدريس إضافة الخيار إلى التدريس من إضافة الشيء إلى سببه. وكل أنواع الخيار في الغالب كذا، خيار التدريس وخيار الغبن، خيار الغبن من إضافة الشيء إلى سببه. نعم. والعيب ضد السلامة، فيقال هذا معيب وهذا سليم، ويقال في البهيمة التي لا تجزئ في الأضحية هذه معيبة، والسالمة يقال لها سليمة. فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم، والفرق بين خيار العيب وخيار التدليس أن العيب فوات كمال، وأما التدليس فهو إظهار محاسن والمبيع خال منها. قوله هذه لفتة حسنة، فرق بين خيار التدليس بين التدليس والعيب. العيب نقص في العين، في عين المبيع نقص فيه، وأما التدليس فهو إضافة حسن، ففوات الصفة ليس نقصا في عين المبيع، أظهرها بأن شعرها أسود وليس كذلك، لكن ليس فيها عيب. وقد يكون في الحقيقة التدليس لتغطية عيب، فيجتمع التدليس وعيب جميعا، تكون السلعة معيبة وذاك يغطي العيب بطريقة من الطرق، فيجتمع في السلعة العيب والتدليس. ومن أنواع التدليس تدليس العيب، لكن إنما إذا اجتمع تدليس وعيب فإن الخيار من أجل العيب لا من أجل التدليس، غاية التدليس إنه كتمان للعيب، التدليس تدليس العيب هو كتمان للعيب. نعم. قوله وهو ما ينقص قيمة المبيع، فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب ينقص أو ينقص، ما ينقص قيمة المبيع. نعم. قريب يعني. فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي 1000 وبالعيب يساوي 800، فهنا نقص قيمة المبيع. وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة، أي ولو كان النقص يسيرا كاثنين في المئة، وظاهر كلامه أن هذا عيب. نعم. لأنه أطلق فقال ما ينقص، وكلمة ما اسم موصول تفيد العموم. وقوله ما ينقص قيمة المبيع هذا هو الضابط، وما بعده فأمثلة. قوله كمرضه، ولو كان المرض يسيرا، لأنه من الجائز أن يتطور هذا المرض حتى يتدهور، فإذا وجد في المبيع مرض ولو يسيرا حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا فله الخيار. قوله وفقد عضو، أي وكفقد عضو مثل إن وجد أحد أصابعه مقطوعا فهذا فقد عضو. وظاهر كلامه رحمه الله ولو كان خصاء، فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصي، وظاهر كلام المؤلف أنه عيب، لأن هذا فقد عضو حتى وإن زادت القيمة، لأنه ربما تزيد القيمة. أما في الرقيق فظاهر أن الخصية أرغب عند الناس من الفحل، لأنه أقل فتنة وشرا. وأما عندنا الضابط هذا ما ينقص قيمة المبيع هو العيب، وما لا ينقص فلا يكون عيبا، فالخصاء يكون عيبا في البعض ويكون كمالا أحيانا. فالضابط الذي قالوا إنه ما ينقص قيمة المبيع عندي أنه لا يرد عليه شيء. نعم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كمل كلام إن شاء على الخصي. وأما في البهائم فقد يكون الخصي أرفع قيمة من الفحل، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي. طيب إذا كان أرفع فلا يكون عيب، نقص هذا الأمر ليس بعيب. نعم. فقد يشتري هذا الذكر من الضأن على أنه فحل من أجل أن ينزيه على الشياه، فإذا كان خصيا لم ينفع فتنقص قيمته. وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي، والخصي في الأكل أرغب عند الناس من الفحل لأنه أطيب لحما وأكثر قيمة. وعلى كل حال الخصاء الصحيح أنه ليس بعيب مطلقا وليس سلامة مطلقا، بل على حسب مقاصد المشترين، بل على حسب مقاصد المشترين. إذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيب، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب. فإذا قال المشتري الرقيق أنا أريد أن يكون فحلا لعله يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولاد، نقول وإذا تزوج وأتاه أولاد ما فائدتك منه؟ لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار، وإن تزوج بمملوكة فأولادها لسيدها، ولن تستفيد من ذلك شيئا. فإن قال لعلي إن أعتقته تزوج وأنجب، فيقال إذا تزوج وأنجب بعد إعتاقه فلا فائدة منه. والخصاء في الرقيق لا شك أنه رفعة لقيمته، وهذا أمر والخصاء في الرقيق لا شك أنه رفعة لقيمته، وهذا أمر رفعة لقيمته. هل حسب العرف والعادة والمقاصد الذي يمكن الخصاء بالرقيق؟ يعني الشيخ يقول إنه ليس عيبا بل هو رفعة، إذن فلا يعد عيبا ولا يثبت به خيار. هذا رأي الشيخ، وقد يقال إن الأمر يحتاج إلى تختلف الأحوال. قد يكون من مقاصده، قد يريد من العبد أنه يزوجه من إمائه يعفهن، يزوجه من إماء عنده إماء ويريد أن يزوج هذه الأمة، فيشتري عبدا، وحينئذ إذا كان خصيا فإنه بالنسبة له عيب، مثل ما قال الشيخ في الغنم، في فحل الغنم، من كان مقصوده الإنزاء فالخصاء نقص، ومن كان مقصوده اللحم فالخصاء كمال. نعم. إلى هنا شلي بعده أوسن إيه خلى أوسن بعده. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. لا باقي بأي تفصيلات عند الشيخ ما شاء الله. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التخفيضات التي في ما حكم التخفيضات التي في المحلات لجلب الزبائن؟ إذا كان يضر بالجيران اللي حوله لا يجوز، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقات المشتريات كبطاقة اكتساب؟ كبطاقة إيش؟ اكتساب. اكتساب بطاقة تجميع نقاط وتخفيضات. عندي ترك أحوط. إذا كانت الجوائز التي يذكرونها، وهذا أسلوب من أساليب التخفيض، من أساليب جذب الزبائن، إذا كان هذا يضر بمن حوله فكذلك لا يجوز. يعني أساليب طرق استجلاب المال وزيادة الأرباح تفننوا فيها، وهي أنواع. أنا قلت علقت الأمر على الضرورة. ما فيها تلقى الركبان؟ نعم. أنهم يغرون الناس اللي يقدم على مثلا السوق الفلاني مثلا، يأخذ هذه البطاقة ويحصل له خصم، وفي المحلات الأخرى ما يحصل له شيء. إذا حصل على البطاقة يشتري من نفس مصدر البطاقة، أو يشتري من مصدر البطاقة، هذا يقول أنت عميل. أنت لو يكون لك صاحب متجر ويراعي في شيء، ها؟ يراعيك أنت صاحب، يجوز يراعيك ويبيع عليك أقل مما يبيع على غيرك. نعم، إذا شاء أجل غصب. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أم زوجتي لا تملك من الذهب إلا قرطا صغيرا قيمته نحو 300 ريال، فأهدته إلى ابنتي أي حفيدتها، وعندها أبناء وأحفاد غيرها، ولما أنكرت عليها وأن عليها العدل قالت لا يمكنها قسمة هذا القرط، هل عملها صحيح؟ إن شاء الله أرجو أنه لا حرج، وهذا أمر معتاد، ولن ينازعها في ذلك أحد من بناتها أو أولادها، يعني شيء يسير، وهو لبنت ابنها أو بنت بنتها. إن كان الباقين ينازعونها يقول لي أعطينا مثلها، ولا وهي ليس عندها إلا هذا القرط. لا بس. نعم بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا بعض أصحاب الحرف والشركات عمال تسلموا مناصب إدارية كمدير، وهو مسلم لا يصلي، ولكنه عند صاحب العمل أو الإدارة أنه رجل جيد قد أدى ما عليه من عمل، والصلاة لا تعني شيئا طالما أنه أدى عمله على أكمل وجه، وهي بينه وبين ربه، فما توجيهكم حيال ذلك؟ توجيه أن يستغني عنه ويستبدله بمسلم يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع، لأنه توظيفه فيه يعني فيه نفع له وإعانة وإكرام وتمكينه من هذا المنصب، يجعل له منزلة ويحترمه من دونه من المرؤوسين، ينبغي أن يراعى هذا، يفرق بين التقي والفاسق فضلا عن الكافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع مهندس على أنه يعمل لي مجموعة من المخططات، وعمل بعضها بل أكثرها ولم يكمل الباقي، وقد أعطيته مقدم نصف ما اتفقنا عليه، وبقي له النصف، وحسب الاتفاق يسلم له عند اكتمال عمله، فهل يستحق بقدر ما عمل أو لا يسلم له شيء إلا عند اكتمال عمله حسب الاتفاق؟ عند المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل يلزم متابعة الإمام إذا كان لا يضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ولا يجلس جلسة الاستراحة؟ إنما يتابع فيما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الأشياء ليست لا علاقة للمأموم فيها بإمامه، إنما هو الركوع والسجود والقيام والقعود. الرسول فصل هذا، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركع، وإذا رفع وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا هو البيان، وما سوى ذلك لا علاقة للمأموم فيه بالإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عن الشبكة انشغل كثير من الشباب بمتابعة مباريات كرة القدم، وخرج أغلبهم وصار أغلبهم ينشغل بسفاسف الأمور ويقدسون نواديهم التي يشجعونها، فما نصيحتكم لمن لا يستطيع الإقلاع عن متابعة الكرة؟ لا يستطيع، دعوة لا يستطيع، هذا غلط. المخالفات الشرعية لا يقال فيها لا يستطاع. المعاصي ليست معلقة على المسلم. واحد يقول أنا لا أستطيع ترك الدخان، لا يستطيع. لا، المحرمات ليست اجتنابها ليس منوطا بالاستطاعة، بل يجب على المسلم ترك الحرام، وليس لا ترك كونه لقلة صبره ليس هذا عذرا. قلة الصبر ليس عذرا، قلة الصبر عن الحرام ليست عذرا في ارتكاب الحرام. فمن يقول أنا ما أستطيع أترك مشاهدة المباريات، نقول لا، هذا ليس عذرا لك عند الله. تضيع وقتك وتشغل قلبك وتشغل وتجلب لقلبك الغفلة عن ذكر الله، وتعظم ما هو حقير، وتوالي وتعادي في يعني على هذا الأساس، كل هذا من الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. فليتق الله المسلم ولا يتعلق بهذا الباطل الذي ابتلي به المسلمون بسبب اتصالهم بأعداء الإسلام. فهذه المباريات هي من الدخيل على المسلمين، من جملة من أقبح ما وقع فيه المسلمون من التشبه بالكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود، فما هو القود؟ القصاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما تفسير قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية؟ الله يأمر نبيه أن يقول هذه طريقي أنا ومن اتبعني، وهي الدعوة إلى الله. فسر السبيل في الآية نفسها، قل هذه سبيلي، والسبيل يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية، ويضاف إلى الله، ويضاف إلى المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل الرسول المذكور في هذه الآية هي الدعوة إلى الله منه ومن أتباعه. الدعوة إلى الله على بصيرة، هذه سبيل الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال بعضهم أنه لا يجوز أن نقول أن عدم سقوط الأمطار بسبب المعاصي، بل هذه أمور غيبية، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، لا. المعاصي سبب للعقوبات، وما أصابكم من مصيبة، هذه الآية فيها الفيصل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والقحط هو من جملة الابتلاءات والعقوبات. حين نقول والله أعلم أنه بسببها ما فشى في الناس من المعاصي، وقد يكون القحط ابتلاء، وقد يكون في نفس الوقت ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين. ومن يتكلم بمثل هذا كأنه يهون من أمر المعاصي. لا، المعاصي سبب للشرور، بل كل ما يصيب الناس من الشرور هو بسبب الذنوب، لكن لا نعين، نقول بسبب الذنوب، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه من حال الناس. نعم، أحسن الله. بس هذا آخر. نعم، باقي سؤال واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سنة الله في كتابه أنه لا ينفي عن نفسه شيئا باطلا؟ يقول السائل: هل سنة الله في كتابه أنه لا ينفي عن نفسه شيئا باطلا إلا إذا كان أحد ادعاه عليه، مثل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد؟ ما لها أصل هذه المقولة، ما لها أصل، ما نعرفها. ونفس الآية، نفس الآية فيها ما يبطلها، يعني هذه المقولة: لم يولد، لم يقل أحد بأن الله مولود. تفضل. شخص عنده مبلغ من المال نقود مدخر، وخشي عليه من الضياع والنفاد، فوضعه في قطعة أرض ادخرها بدلا عن المال، فهل يزكي عنها كل سنة ولا متى بعد يزكي مرة واحدة؟ هذا مال مدخر. لكن هو لا يتحايل على الزكاة، يقول أنا خشيت على المال المياه بس، يعني ينوي بيع عهد وارتفع سعرها، يكون متى ما احتجت إليها بعتها، متى ما احتجت إليها بعتها، لكن هذا المال يقصد به الادخار، وكان مدخر كان وضعه في البنك، لكن خشي عليه من ذلك فوضعه في قطعة أرض، قطعة أرض لا يريد الاقتناء، لكن متى ما احتاج يبيعها. الأحفظ أن يزكيها إن شاء الله، والله يبارك له فيها ويربحه فيها كل سنة. نعم، هذا هو القول المعروف. بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب عليه الزكاة لأنه متربص ينتظر فيها، وهذا أيضا لا ينتظر فيها، هذا ينتظر حاجته. فالأحفظ أن يزكيها، وإن لم يزكيها فالأمر واسع إن شاء الله. قوله تعالى: ولم يولد، ألم يكن بعض كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم، قال: انسب لنا ربك؟ لا يكون هذا يعني الآية نزلت في وما يلزم الشيخ أن يكون انسب لنا ربك.